وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ Thank you. وقال لهم قبلكم باء لم يأتكم منكم حيث نشاء فيلا وقيل الحمد لله رب العالمين Thank you.

Yeah.